ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. وارفع الظلم عن المظلومين. وارحم ضعف المستضعفين. وارحم ضعف المستضعفين. وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. فخذ إلى الخير بنواصينا. واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا. فقراء فأغننا. أذلاء فأعزنا. أعزنا بعزتك يا عزيز. أعزنا بعزتك يا عزيز. أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعز المسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجمع قلوبهم على طاعتك. وحد كلمتهم. ارفع رايتهم. حقق رايتهم. ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم قو شوكتهم. اللهم قو شوكتهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم. وانصرهم على من عاداهم. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا خير الغافرين ويا خير الوارثين. يا خير الرازقين. يا خير الخالقين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا كان الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو بالطهارة. الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. العلم لا يصل إلى القلب إلا بالاستعداد بما يشبه الطهارة. العلم لا يصل إلى القلب إلا باستعداد القلب وسلامته. اللي حصل المصلي صلى النهاردة في الجامع كأنه مش جاب. يعني السوق أروق منه. أنا مصلي والدنيا دوشة. يعني ناس بتكلم سنة على الأقل 10-12 واحد وناس بتكلم وأصواته مرتفعة بدون مناسبة ومنهم اللي يحضر الدرس. مش ممكن اللي يعمل كده يستفيد من الدرس أبدا لأن هي معلومة كده. يعني ذكر ربنا سبحان الله الحديث الصحيح اللي قلناه فرضا طول الشهر في رمضان نتكلم في حديث إلى حديث الصلاة وفضل الصلاة وفضوات الصلاة ونقول الإنسان من ساعة ما يخرج من البيت لحد ما يرجع البيت في صلاة. يبقى توضى وخرج من البيت وجيت جامعة صلى في المغرب ما صلىش سنة صلىها وارتفعت الأصوات. يبقى عملية ثانية. عملية من عند الكلام في المسجد يحبط العمل. يحبط العمل ويشوش عليه ويشوش على القلب. يشوش على القلب. العلم عايز والعبادة كلها عايزة تهيئ نفسي وتهيئ قلبي وتهيئ الجوارح عشان تسمع وتستعد. التشويش اللي بيحصل ده يعني خداع من الشيطان للإنسان. الإنسان اللي ما ينتبهش للشيطان اللي ينتبه للإنساني. اللي ما يدركش عداوة الشيطان ما يدرك إيه تاني. إذا كان جاي عشان يحضر مجلس بيحفل في الحلقة أحيانا خلي بالك. اللي قاعدين منتظرين الحلقة بصلي السنة والناس عايزة في المصاحف والأصوات عالية عالية عالية عالية. هذا يدل على إيه؟ على عدم الثقة. ما فيش ثقة خالص. الزنكين كل اللي عارفين. نسينا كلنا عارفين. أنا جالس في الحلقة. جالس منتظر الحلقة. حلقة تلاوة القرآن. أرفع أصواتي ليه؟ إن كان في كلام للضروري جدا جدا يبقى فيه همس وفيه خفاء وعلى حياء. خوفا على الحلقة اللي جاية والقرآن. وخوفا على القلب عشان مش هينتفع. لأن المعاصي تقسي القلب وتسود القلب. وصوت ورفع الأصوات في المسجد معصية. معصية. وصاحب البيت يزعل زي ما قلنا. صاحب البيت يزعل. تبقى زي عند الضيف وتزعله وعاوز يفتح لك أبواب الحكمة وأبواب الرحمة وأبواب العلم وأبواب القبول وأبواب التوفيق وأبواب وأبواب. يفتح ازاي طيب؟ لما أنت داخل وبتزعل في بيتك ترفع صوتك عليه وتشوش على المسجد يعني كأنك لا توقر الله. كأننا لا نوقر الله، كأننا لا نوقر الله، يعني كان ناقص يسيب السنة ويمسك الميكروفون ويقول بسم الله اللي عايز يتكلم يتفضل برضه. طب وانا ما كنتش انا اصلي السنة، ما انا برضه محتاج للسنة عشان اعرف اتكلم بعد كده. انا ما بتهيأ للدرس بستغيث بالله، بنستغيث بالله. يعني هو الكلام يا اخواننا مش حصاله، مش حصاله هنا بتكلم ونطلع منها حاجه، ده ان لم يكن توفيق من الله مش هتحصل ولا كلمه صح. لما بنخرج قوافل في رمضان ولا في غير رمضان، في ناس معانا في العربيه احيانا 2 3 4 ممكن 10، والقى الكلام وضوضاء وكلام من ده. لما الكلام بيزيد اروح الدرس ما اعرفش اقول ولا حاجه، وانا بعتبر نفسي ساعه ما اطلع من البيت بستغيث بالله عشان اعرف اتكلم في درس ولا في جمعه. بستغيث استغيث لان نعرف ان لا اتكلم الا بعوني وبتوفيق. مش الكلام ده مش يعني مش تعبير عن نفسي، لا هو كده، هي الحقيقه هكذا، الحقيقه هكذا، ان من غير عون من الله مش هيجي ولا كلمه صح، ونخرج تبقى له خارجه بصعوبه ولا تصل الى القلوب. فالواحد بيستغيث بالله عشان يوثق، عشان يقول كلمتين هو ماشي رايح الدرس. كذلك الانسان اللي راح يتعبد، جاي يصلي، جاي يحضر مجلس علم، جاي حلقه تلاوه، ان لم يستحضر هذه المعاني يبقى ايه قيمه العلم؟ ايه الفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ايه الفرق بين طالب العلم واللي جاي صلى وراح يروح يجيب لك على 3 قروش يقول لك ب5 قروش، وب 2.5 يقول لك ب5 جنيه الكيلو، وبيكذب ويغش. صلى وراح يقول ب5 جنيه، وما يسويش 3 جنيه. الفرق بين ده وبين اللي جاي هنا يقول يا الله افتح لنا ابواب الرحمه وافتح لنا ابواب الحكمه. المطلوب الموضوع عاوز ايه؟ عاوز شيء من التفكير وشيء من الاهتمام وشيء من الحرص، من الحرص والخوف على العمل الصالح. لان احنا عارفين الشيطان لا يقعدن لهم من بين ايديهم من لاتي انهم بين ايديهم وخلفهم عن ايمان وعن شمال، لا يقعدن لهم صراطك المستقيم، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ليصدهم عنه، ثم لآتينهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الكلام ده تحدي، والقرآن جابه ليه؟ جابه عشان ناخذ بالنا ننتبه، ناخذ بالنا من اللي يحصل. إنما يعني ما ينفعش، يعني ما ينفعش نتساوى مع اللي بيبيع البنجان ويبيع النبق ويبيع الشط والكذب. احنا بنشتري هنا، نشتري رحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، والمفترض إن احنا نبقى قدوة. بل يكون انا بصلي وشايف احد يشوش، المفترض ان انا ابص لك كده يتكهرب. اي واحد فينا كده اللي قاعد في مجلس العلم يبص لواحد بيشوش كده بعينه يتكهرب، يخليه يسكت. مش هو اللي يشوش عشان يقتدي به في التشويش. اذا كنت مصدقين مصدقين مش مصدقين يبقى الامر لله، وانا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. كان الكلام في درس الفائت التفسير في الآية 113 من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتكلم فيها السادة العلماء وذكرنا موجز ما كان فيها، وأن في أول الأمر كان المسلمون يستغفروا بعضهم لآبائهم وأمهاتهم من المشركين، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة أبا طالب، وقلنا الحديث أنه لما حضرته الوفاة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنطقه بشهادة التوحيد، لكن قدر الله أن حضر المجلس أبو جهل وإخوانه من شياطين الإنس، حضروا وفاة أبي طالب أبو جهل ومعه عبد الله بن أبي أمية. والنبي يقول لأبي طالب: أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. قاله أبو جهل، قاله عبد الله بن أبي أمية. يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة آبائك؟ أترغب عن ملة آبائك؟ قال فلم يزال يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب. لا سبحان الله. وفي رواية قال يا ابن أخي ملة الأشياخ، الأشياخ الجماعة الكبار يعني أباه وأمهاته وأجداده. وعند مسلم والترمذي قال قال أبو طالب لولا تعيرني بها قريش يقولون ما حمله على ذلك إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بتخيل يعني موقف النبي عليه الصلاة والسلام بيتمنى إيه، والعناد يصل لدرجة إيه، عشان لما احنا نجد عناد دلوقتي في وسط المجتمع المسلم وأدمغة ناشفة يبقى نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول يعني لولا تعيرني بها قريش، يعني الأنفة تحت العربي الأنف، لأن طبعا هو أصل في القلب برضه فيه كفر، القلب فيه كفر، والكفر يعني معناه ما فيش نور في القلب، ما دام ما فيش نور مش هيبصر، مش هيفكر في الآخرة ولا ما بعد الآخرة ولا الغاية التي يقصدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويبص الموقف، موقف ابن أخوه محق وصادق ويجب أن يضاع، وناس وقريش وكل من فيها هيقولوا كلام، هيقولوا عليه كلام يعني دلوقتي بيحصل كلام ده برضه، في ناس تتمنع أن تنطق الحق لمجرد أن يتقال عليه كلام. فهو يعني مش مدرك أولا لحقيقة الإيمان ولا الغاية من هذا الإيمان ولا لما بعد الموت، وإلا لو كان مدرك كان هيرجح ترجيح صحيح، عشان كده كان الترجيح غير صحيح. ولما يضغط عليه أبو جهل ولا ابن أبي أمية ولا الثاني يضغط عليه وقدام خير البشر، خير البشر، وهو يعلم أن يعني أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل له، لكن مش عارف الغاية وقلبه لا يدرك، لا يدرك هذه الحقيقة. يقول لولا أن قريشا تعيرني، يقول أنه حمله على ذلك الجزع من الموت، يعني خاف من الموت فقال لي محمد أنا معاه. ومالي أبو مال لما المدة كان بعده جنة ونار، إيه المانع يعني؟ لكن قدر الله، عشان النبي يصبر ويتحمل وتدخل على قلبه صدمة موته كافرا، فيزداد ثباتا عليه الصلاة والسلام، ويزداد يقينا وتفويضا لأمر الله، عشان إن ليس لك من الأمر شيء. يعني يقول له أنت بشر، إنك لا تهدي من أحبب، إنك لا تهدي من أحبب، يبقى أنت عملت اللي عليك وانتهت المهمة. هنا يأتي موطن التفويض بالله، يعني الإنسان يؤدي ما عليه ويفوض الأمر لصاحب الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه، وإلا هو ولي قال فلعلك باخع نفسك، فتقطع نفسك تموت نفسك. لا مش مطلوب، أنت تعمل اللي عليك وتنتظر النتيجة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. يعني لا تقتل نفسك أسا وحزنا وجزعا وحرصا عليهم، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فلا يحزنك قولهم. يعني الحزن بيدخل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن مش بينهاه عن الحزن الطبيعي، لا هو لازم يحزن طبعا ولازم يأسى على قوم، لكن لا يصل الحزن به إلا يستبد به لدرجة أنه يعني يقطع نفسه ويهلكه، يعني ما يصلش لدرجة أنه يهلك نفسه من شدة الحزن على واحد كافر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا زالون مختلفين، بس بعد آخر الجهد، بعد آخر الجهد في تبني فكرة الحق، بعد آخر الجهد، مش من أول الطريق، مش من أول الطريق يقول لك ما أنا تهدم وتحببت واسترخي وينام، ولا يقول لك لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وينام في الطريق، لا يبذل جهده، يبذل الجهد، وآخر ما ينتهي الجهد يسلم الأمر لصاحب الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه. ففي الرواية دي بيقول لولا تعيرني قريش يقولون حمله على ذلك الجزع من الموت سبحان الله العظيم بحمده لأقررت بها عينك. أنا كنت عايز يعني أبسطك أبو هالة. سبحان الله يا سبحان الله سبحان الله. وفي رواية الطبرية أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه الصحابة رضي الله عنهم نستغفر لآبائنا ولأمهاتنا كما استغفر نبي الله لعمه. فنزلت الآية. ده بعض ما قيل وما لم يذكر في الدرس الفائت. طيب يبقى الآية لما تقول ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين بعد تبين أن تبين الحكم، يعني أن تبين الحكم أنه من مات على الشرك والكفر فلا يشرع الدعاء له بالمغفرة. الأحياء يجوز، أن يدعو لهم على اعتبار أن قد يحسن الله ختامهم فيختم لهم بالإسلام. وكان في أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما يجي له ملك الجبال يقول له لو حبيت أطبق لك الجبال عليهم، إيه رأيك يا محمد؟ إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، نطبقها عليهم ونخلص. إن جدر وقت أقول لي اشتغل على طول، إن جدر أقول لي اشتغل طبق العاصمة كلها مش بس الأخشبين، طبق العاصمة هم اللي فيه، طبق ما تخليش حاجة غلط، ونرتاح ونعيش صعيد مرتاحين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لعل الله نخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، من يوحد الله. ويرد عليه جبريل يقول له إيه، صدق من سماك الرؤوف الرحيم، والملك بتاع الجبال صدق من سماك الرؤوف الرحيم. دي هذه المواقف التي تفهم منها رؤوف رحيم، هذه المواقف التي يفهم منها الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايضا ذكروا الحديث، حديث عند الامام احمد عن ابي بن بريده عن ابيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان يبكي، فقال قام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأبي الأم، أي قال فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. وقال يا رسول الله ما لك. مواقف ثانية، شوف النبي حمل إيه يعني عليه الصلاة والسلام، هو يبقى أعلى الناس إزاي وأفضل الناس إزاي وأكرم الناس على الله إزاي وأحب الناس إلى الله إزاي، ما لازم يمر مواقف كده يأتي فيها التفويض الكامل والتسليم الكامل لأمر الله، تسليم الكامل لأمر الله. فقال يا رسول الله ما لك، أي ما يبكيك يعني. قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. وإني كنت نهيتكم عن 3، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، الأوعية التي كانت تستخدم للخمر نهي عن الشرب فيها للحلال، يعني الوعاء نفسه ما يستخدمش، فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا، يعني الأوعية اللي كانت تستخدم في الخمور الحاجات دي الصحابة كانوا يعني تخززون منها، لكن طالما إناء نظيف وطاهر يستخدم في الماء ماشي، في اللبن ماشي، في الزبد ماشي، في السمن ماشي، يبقى يستخدم الوعاء نفسه لا يحرم، إنما يحرم إذا كان فيه خمر يحرم من شرب الخمر. هذا هذه رواية أحمد الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. الإمام أحمد ممن جاهد في سبيل الإسلام وفي سبيل الحق والحقيقة، ممن عذب عذب عذب عذب بسبب التمسك بالعقيدة الصادقة الحقيقة التي لا ينبغي أن يحاد عنها. لما طولب منه أن يقول القرآن مخلوق، مخلوق إذا كان كلام الله، وكلام الله بصفة من صفات الله، وصفة الله قديمة من قدم الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فعذب الإمام أحمد وقلعت ذراعه وسجن، لكنه تمسك برأيه. وكان له واحد من رفقائه وقرنائه دخل عليه عشان يشد من أزره، وقال له يعني هناك رخصة، ممكن يكون فيه رخصة الإنسان يتحاشى بها ويتحامى بها معاملة الظلمة والحجرة، لكن قال له خلي بالك يا أحمد، معنى الكلام كده يعني أن أنت إمام يقتدى بك، اوعى تزل، لأنك لو زليت وقلت القرآن مخلوق هيزل بزلتك آلاف وعشرات الآلاف، فاستمسك واحتمل واصبر. فاحتمل وصبر رحمه الله ورحمة الله. دي رواية الإمام أحمد. أما رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. وخلي بالك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ذكرياته مع أم ذكريات الطفل اللي عنده 6 سنين اللي بتشوفهم في الشاشات دلوقتي، ماتت أمه وعنده 6 سنين، أو ماتت أمه وعنده يعني ماتت أمه عنده 6 سنين يعني طفل صغير، فتخيل. نعم طبعا كسب سنين، النبي جاب الإسلام على 40 سنة. أيوة قبل جاء الإسلام على 40 سنة. أيوة زود شوية سبعين تخيل ذكريات ذكريات ذكريات طفل عنده 6 سنين وماتت أمه، ولد أبوه مات قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم، وأمه ماتت وعنده 6 سنين. حكي تسمع لي أنا حزين وزعلان ومتضايق وأنت بتضحك على إيه يا عم؟ بس خليك معايا يا عم الحاج، ما بكلم مين؟ لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. والعيل الصغير بتشوف أنت أحوال بنشوف من دلوقتي، يعني الواحد بيتوقع أحيانا أن العيل لا يدرك الموت. أنا فاكر في حالات وفاة حصلت وأنا صغير، وكنا صغيرين ونجري، وكان معانا أمكم عوض كان معانا، يقول الموت حاصل إحنا عمال نرقص ونطبل، إن حريم تنوح إحنا عمال نطبل فرحانين وفرحانين وتستعولوا ونلعب ومش عارف ايه، عيال مش عارف حاجه. لكن في دلوقتي لما تشوف الاولاد الامور تطورت، العيل شايف امه في الارض وبيصرخ صراخ شديد جدا، امه ملقاه في الارض وبيصرخ صراخ كانه يدرك معنى الحرمان من الام، رغم انه عيل يعني لا يخطر على باله الا هيحصل بعد كده. يعني مفترض يقول بص بدها كده تموت، يعني ايه تموت؟ شالوها راحت فين؟ عملت ايه؟ خلاص نظرة سطحية زي ما كنا زمان في التخلف العقلي، إنما دلوقتي فيه يقظة، فيه العيل بيفهم يدرك، فالعيل بيصرخ صرخة يعني كأنه يدرك ما يكون بعد الموت من الحرمان من الأم والحرمان من الرعاية. من هذا جابين واحد يعني ماتت أمه ومات أبوه، عيل صغير مات أمه وأبوه، يعني قتل أبوه وأمه وقاعد كده يعني سبحان الله العظيم وبحمده. طبعا يعني الله يتولاه، الله يتولاه، لكن اللي بيقتل عارف اللي دعاها عيل، لأنها شايلة عيل وقتلها، أو شايل عيله وبيجري وقتله، ممكن يشيل عيل جريح وبيقتل الأب برضه. ويقولوا مسعف وكده. هي دي هو ده البلاء المبين، هو ده البلاء المبين. اللي ما يحسش بكده يقبع عليه العواد في قلبه، تحجر قلبه، مش هينتفع بعد كده خالص، لا بإيمان الإسلام ولا بالقرآن ولا بموعظة ولا أي شيء. الذي يرى هذا المشهد ولا يقدر قدره، يقدره قدره، يبقى لا خير في قلبه، لا يمكن أرجع منه، ولا أي يوجد أي مبرر يخلي القلب يحتمل هذا المنظر ويقسو. يعني ناهيك عن الشامتين، ناهيك عن الشامتين، عن المستهبلين، عن البهايم، لما قال الذين لا يشعرون، لما قال العجل لما يشوف أخوه بالذبح بيجي له جنان بالجن، العجل لما يشوف أخوه بالذبح الجن، لكن العجل ده مش عاوز الجن، يبقى عجلي أغبى من عجل، في عجل ذكي يفهم وفي عجل ما بيفهمش، وهكذا. يعني لازم خير الأول النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيعاود ذكريات صغيرة. وبعدين سبحان الله العظيم، أنا أقول لكم الهايمة، افترض أن مثلا طبيب متخصص في القلب، وبعدين نشأ وطلع طبيب قلب مشهور على مستوى العالم، وتذكر أنه هو في الثانوية العامة بلش في 6 سنين أمه ماتت بالقلب، ويتمنى أنه يكون لو كان إيه، لو كان أمه عندها القلب هو طبيب، يعني كان يعرف يتصرف، كان يعني يقول لي كنت ما عملهاش عملية، لأنه ما تعملهاش عملية ما كانش يعرف، وما عندهش فلوس يوديها لطبيب يعرف، فأصبح طبيب القلب هو. فتخيل كده لما كل ما يعود الذكريات يقول لك أمه ماتت بالقلب، أبويا مات مش عارف عندي إيه، وأنا أصبحت بعالج الناس، يا سبحان الله، فتأخذه العاطفة والشفقة، فيدعو لأبيه وأمه عشان يعوض الحاجة اللي ما قدرش يعملها مع أبيه وأمه. ممكن يحصل ما يحصلش، يحصل إن الواحد ما يقدرش ياخذ موقف مع أبوه ولا أمه ولا أخوه، وبعد أيام يبقى هو الطبيب، يبقى هو المعالج، يبقى هو اللي كان ممكن يتصرف، وبعدين يبتدي تراجع الذكريات. هو القدر انتهى، ولحظة الموت لا نقاش فيها، إذا جاء أجلهم فلا تأخرون ساعة ولا تقدمون، ولكن تترك أثرها في القلب شفقة وعاطفة، هذه العاطفة تجعل الإنسان يبكي. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جاء بهداية البشرية كلها، وماتت أمه على غير الإسلام، يعني هو جاء ليهدي الأمة كلها، البشرية كلها، مليارات الناس تهتدي على يد رسول الله محمد، وبسببه وبفضل الله عليه. لكن المهمة هو ذا الإشفاق، يعني هذا ما قالوا القضيات، قال إني أنا إشفاق منه أنها لم تحضر دعوته، يتبدوك هنا إشفاقا، لكن فيه إشفاق وفيه عاطفة وفيه بكاء وفيه يقين وتفويض لصاحب الأمر، ليس لك من الأمر شيء، أنت تولدت كده عشان تبقى يتيم، عشان قدوة للأيتام، ماتت أمك من 6 سنين لحكمة أرادها الله. يعني سبحان الله، يعني كان ممكن يتمنى يقول لك يا ليت أمي قرت عينها ببعثتي، لكن هو ما يقولش كده قرت عينها ببعثتي، ويقول ليت أمي حضرت مثلا، يتمناها أن تحضر الدعوة كانت تموت على التحويل التوحيد، فبكى إشفاقا على أمه وأن لم تحضر دعوته صلى الله عليه وسلم. يعني مش عايزين نخص في الجدل، إن العلماء قالوا في أهل الفترة الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصح ما قيل وأرجح ما يقال وأحسن ما ينبغي أن نقف عنده، أن نفوض أمرهم إلى الله. اللي قبل ما يبعث النبي يا عم فوزي، قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفترة دي أمرهم مفوض إلى الله، مفوض إلى الله، يعني يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إنما هذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، واستأذنه في أن يزور قبرها فأذن له، فقال عليه الصلاة والسلام فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. قال الشارح النووي حديث مسلم فيه جواز زيارة المشركين في الحياة، إذا كان يجوز زيارتهم وهم أموات، يعني أبوه مات مشركا يزور في قبره أو لا يزوره؟ يزور، ومن باب أو لا يزوره هو حي أو لا يزوره؟ يزوره. كان أبوه مشركا أو جاهلا أو فاسقا يبقى يزور أبوه، يزوره ويدعوه بالحسنى، إنما يقولش أبويا ما بيصليش وما روح ليش وما لي به، وما سألش فيه يزوره. إذا كان زيارة المشرك واجبة، الأب المشرك إلى المشركة وصلتهم واجبة. وده باب إن شاء الله في دروس البخاري القادم إن شاء الله، درس القادم البخاري يعني يعتبر أن هنا دروس اللباس الملبس يعني، ولا ندخل على دروس الأدب. وفي أولها جاء بر الوالدين وما يجب مع الآباء المشركين والأمهات المشركات. لكن هو من هذا الحديث يجوز زيارة الأب المشرك والأم المشركة في الحياة وبعد الممات، لأن الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي هذا الحديث أيضا نهي عن الاستغفار للمشركين. قال القاضي عياض رحمه الله سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فزور القبور فإنها تذكركم الموت. وقال القاضي أيضا بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. كلمة ما كان يعني تعليق القرطبي عليها، ليس الشأن أن يستغفر النبي والمؤمنون للمشركين من آبائهم وأمهاتهم ولا أقاربهم، لأن كلمة ما كان تأتي على نوعين في القرآن. ما كان إما تأتي للنفي، ما حصلش يعني نفي معناه إيه لم يحدث هذا، أو للنهي ما صحش يحصل كده ممنوع تعمله كده. النفي انك بتنفي امر ما حصلش حاجه ما حصلتش يعني، يبين ان الواقع لم يحدث هذا. والنهي معناه بيقول للناس ايه لا تفعلوا هذا. وهذا في القران ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، يعني ايه ما تقدروش تعملوا الكلام ده، يبقى نفي قدره البشر على ان ينبتوا شجرا ولا ينبتوا زرعا. وكذلك ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني ينفي الموت إلا بإذن الله، دي ما تحصلش أبدا، كل حاجة بإذن سبحانه وتعالى. أما النهي وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله معنى بينها الناس عن إيه؟ عن إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي نهي للنبي والمشركين أن يستغفر، للنبي والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين. قد يقول نعم بنفس، وما كان محمد أبا أحد، ما كان محمد أبا أحد بنفس. ولذلك بعض ربما يبدو السؤال ده من القرآن يأتي بآيات إما يجيب على سؤال واقع حصل أو سؤال متوقع أو شبهة قد ترد على القلوب. يمكن الناس تقول لك طب يعني ما إبراهيم قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دق وللمؤمنين والمؤمنات، إبراهيم قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وسيدنا نوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وسيدنا إبراهيم نفسه قال إيه؟ قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ويطارد يقول امشي حتى موتك هرجمك عازبة واسمع عنه مش عايزينك في البلد عايزين فيه من البلد، يقول سأستغفر لك ربي. الأب يطرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يقول له إيه سأستغفر لك ربي، واستغفر بعد كده. فلذلك ربما ترد هذه الشبعة على قلب سامع الآية الأولى، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا. إما اللي بيسمع القرآن يقول طب مش معنى إبراهيم، ما إبراهيم استغفر، طب ما نوح استغفر. سؤال قد يكون وقع فعلا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أو متوقع أن يرد على ذهن الناس، أو شبهة ترد على القلب كذب يعني ربنا نهانا طب ما في حصل، فيجي القرآن يجب هذا الكلام كله ويدفع الشبهة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان استغفار بمعنى قال له تسأل تقول إبراهيم استغفر، نقول لك وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. موعدة من وعد الثاني، من وعد الثاني بعض العلماء قالوا ان الابو ابراهيم وعده ان يؤمن، وعده ان يؤمن، يعني اداله كده اشم شبه امل رجاء في ان ممكن يؤمن في يوم من الايام، رغم الحوار الشديد اللي حصل فيه سورة مريم: لأرجمنك واهجرني ابعد عن وشي يا سبحان الله العظيم. لكن الحوار اللي حصل بعد ذلك في سورة الأنبياء وفي سورة إيه وفي غيرها لا معاذيه، يعني أن كان الأب مصر، لكن بعض العلماء قالوا أنه رجاه في أن يؤمن، فكان يدعو له عسى أن يؤمن. والأوضح والظاهر من خلال القرآن أن الموعدة من إبراهيم: لأستغفرن لك، وإيه تاني؟ وما أملك لك من الله من شيء، بسورة إيه؟ وما أملك لك من شيء، من الله من شيء، ممتحن: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يبقى إذن الوعد حصل بنص القرآن من سيدنا إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، يعني الإساءة اللي أساءها لإبراهيم، يعني هو أساء لإبراهيم وقال لي لأرجمنك وأنت في ضلال، وقال يعني غلام سفيه وغلام مش عارفيه، عاوز هو اللي ممكن يقول عمل الآلهة، وشتم إبراهيم وتطاولوا عليه تطاولا شديدا، وكان ممن تألب عليه أبوه. فإذا لأستغفرن لك، يستغفر له ما كان منه، ويرجو أن يرجو الله أن يهديه للتوحيد وللإيمان. ولذلك القرطبي أورد بعض الأحاديث متعلقة بالسبب الأسباب لهذه الآية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. قال: روى النسائي عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: ألم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه؟ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فنزلت. يعني كانت الآية جوابا حاسما لهذا التساؤل: أي لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه، فإن ذلك لم يكن إلا عن عدة، أي وعدا وعده إياه. فيه كلام للعلماء أيضا في هذه الآية، سبحان الله، جمعه الشيخ طنطاوي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، قال لك: ما تفرحوش للي جاي غير لما اللي راح، لما تشوف اللي جاي، ما تعمل ايه، ما تفرحش على اللي راح، ما تفرحش على اللي راح غير لما تشوف اللي ايه. نبدا انا هي داخل البيت، في واحد فيها عربيه ماشيه كده، فيها الشيخ الطنطاوي بيقرا تفسير، ما شاء الله. صوت انا رايت شفته وانا هو شباب في المدينه الجامعيه، كان يديك المحاضره بروحانيه ما بعدها روحانيه، هادي جدا، متواضع جدا، يعني أعصاب هادية جدا، ويلقي الكلام كنت أحس الكلام يخرج منه سلسا يدخل إلى القلب. فبيقرأ التفسير في الإذاعة من القرآن الكريم في حوالي الساعة 5 وشوي، ما شاء الله ما شاء الله، يعني عشان إيه نقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. ولا زال يعني الأيام تتراجع، ويأتي حتى يأتي آخر الزمان لا يبقى بين الناس عالم بكتاب الله والعياذ بالله. لا ينتزع العلم انتزاعا، انما ينتزع بايه؟ بموت العلماء، بموت العلماء، يعني كل هيموت واحد مش هيتعوض ثاني، ويجي في يوم من الايام يعني كده يموت واحد ما يتعوضش، يموت واحد ما يتعوضش لحد ما تخلص تقوم الساعه على على يعني على جهال، على جهال جهال وشرار الخلق والعياذ بالله. ربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب. الشيخ الطنطاوي قال رحمه الله عليه في تفسيره: المراد هذا الوعد ما جاء في القرآن من قوله سبحانه، قال إبراهيم: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وقوله: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذه العدة، إبراهيم وعد أباه بالاستغفار، فلما وعد بل استغفر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لأن خلاص تفويض لله لابد وتسليم لأمر الله لابد، لأن المؤمن لا يتحرك إلا في إطار ما يرضي الله، في إطار ما يشرع الله، في إطار ما رسم الله من طريق لا يخرج عنه ولا يحيد لأي سبب من الأسباب. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القرطبي ذكر مسألة وقال فيها: ظاهر حالة المرء عند الموت يحكم عليه بها، يعني الحكم على الميت بظاهر حاله حين يموت، فإن مات على الإيمان حكم له به، وإن مات على الكفر حكم له به، وربك أعلم بباطن حاله. بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس: يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم. قال نعم، مفكرين هذا الكلام، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب، أنه في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار وتحت رجليه يعني جذوة من النار تغلي منهما دماغه. يا منجي يعني ربنا شفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أبي طالب عشان وقف معاه وحماه ودفع عنه وأيده في مواقف كثيرة، والنبي كان يقدر له هذه المواقف لعمه أبي طالب الذي مات على الشرك، فلما استشفع له طلب الشفاعة عليه فقال فيه ضحضاح من النار. الضحضاح معناه لم تنشف مية، تبقى دوب وسط مغطي القدم بس، مش طالع فوق القدم ما يعني ايه، كذلك نار بس في القدم، تحت منه جمرتان من النار تغلي منهما دماغه، بأخف ألوان العذاب في جهنم. يا منجي يا منجي يا منجي يا منجي. فضل كام؟ دقيقتين عشان ختام الآية، عاوز كلام. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الأول حليم، نأجل لإبراهيم حول إن إبراهيم الأول حليم، لكن التبرؤ من الشرك والمشركين واجب شرعي فريضة، التبرؤ من الشرك والمشركين وأهل الكفر وأهل الإلحاد فريضة، التبرؤ منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم التبرؤ منهم فريضة. إبراهيم تبرأ من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إياك أن توالي عدوا لله، إياك أن تناصر عدوا لله، إياك أن تميل بقلبك إلى عدو لله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، مش بس كده، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أعز المسلمين، اللهم أعز المسلمين، اللهم أعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Thank you.